بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. مع هذه الأصول أي ما سبق تقريره من اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنة الخلفاء وما ذكره فيما سبق، الأصل الأول الكتاب، والأصل الثاني السنة، والأصل الثالث الإجماع. مع هذه الأصول، وإن شئت يجعل حكم عام من أول الكتاب إلى هنا، بمعنى أنهم اعتقدوا ما أصله أهل السنة والجماعة، وكذلك ضموا إلى ذلك ما يتعلق به الأمر المعروف وما عطف عليه. ثم هم أي أهل السنة والجماعة، قولوا مع هذه الأصول المتقدمة يأمرون، في بعض النسخ كأن النسخة عنده ماذا فيها لفظ المتقدمة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما وصفهم الله بذلك، فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه من صفات أولياء الله تعالى، مؤمنين المؤمنات، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي صحيح مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فليغيره، لام هذه لام الأمر، يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، ودل ذلك على أن تغيير المنكر هذا من الواجبات، ثم هو واجب عيني في أصله، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فما تقدم من الآيات والحديث دليل على عظم شأن الدعوة إلى الله تعالى، دليل على عظم شأن الدعوة إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهما من أعظم الواجبات، من أعظم الواجبات، وأصل عظيم من أصول الشريعة. ولذلك عد بعض العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من أركان الإسلام، قلنا هذا باطل، وإن كان في شأنه عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، فحدد يعني لا تزيد ولا تنقص، لا نقول أربعة ولا نقول ستة، حينئذ العدد له مفهوم هنا. إذا كان كذلك فلا نزيد شيئا لم يزده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على أنه ليس في نفسه عظيم، لا، بل هو عظيم وشأنه عظيم، لكن لا يجعل ركنا من أركان الدين. ولذلك قالوا: أصل عظيم من أصول الشريعة، ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان الشريعة وتداعى لدخول ماذا؟ لدخول الباطل اعتقادا وقولا وعملا. حينئذ لا يميز بين الحق والباطل. إذا كان الباطل لا ينكر، حينئذ ينشأ الصغير على ماذا؟ ويعتاد الناس الباطل فيظنون أنه السنة وأنه الحق، فلا يميز بين الحق والباطل. ولذلك قال: لهدم بنيان الشريعة وتداعى وعمت الفوضى وساءت البلاد، ونسأل الله العافية. والأدلة على الحث على الأمر بالمعروف والترغيب فيه والوعيد الشديد في إهماله والتساهل فيه كثيرة جدا. قال: والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. يعني ما مراد الأمر بالمعروف؟ أي المعروف شرعا، وهو ما أمر الله تعالى به من الإيمان والعمل الصالح، وكل ما كان من الإيمان والعمل الصالح اعتقادا وقولا وعملا فهو من المعروف. والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله ونهى عنه، حينئذ يدل ذلك على ماذا؟ على أنه مقابل للمعروف، فهم متقابلان. المعروف ما أحبه الله تعالى ورضيه، والمنكر ما كرهه الله تعالى وأبغضهم. قال: وقد تطابق على وجوبهما، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكتاب والسنة والإجماع. كتاب والسنة والإجماع، وهما أيضا من النصيحة، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخلان في الدعوة إلى الله، كذلك هما داخلان في باب النصيحة. عندنا دعوة وعندنا نصيحة وعندنا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينئذ أخص الجميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وهما أيضا من النصيحة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، إلا بعض الرافضة كما ذكره إمام الحرمين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية مختصان بأهل العلم والدين، بمعنى أنه إذا فرض كفاية باعتبار الحكم الشرعي في ذاته، أما باعتبار المكلف إذا رأى منكرا وإذا رأى تركا لمعروف لن يتحقق ترك لن يتحقق ابتعاد الناس عن النهي إلا بزجره ونهيه، تعين عليه، بمعنى أن من حضر ولم يكن ثم غيره حينئذ صار فرض عين عليه، هذا الأصل. وإذا وجد غيره أو فعله غيره حينئذ قد كفي. قال: فرض كفاية مختصان بأهل العلم والدين والذين يعرفون كون ما يأمرون به وما ينهون عنه من الدين، يعني لا يأمر بمعروف إلا وقد عرف هو أنه ماذا؟ أنه معروف، فإذا لم يعرف لا يجوز له أن يأمر، وإذا شك كذلك لا يجوز له أن يأمر، وإنما يأمر بشيء قد تيقن أنه معروف، وكذلك لا ينهى عن شيء لا يعرف أنه ماذا؟ أنه منكر، أو أنه شك في كونه منكر، فلا بد من العلم بالمعروف أنه معروف وبالمنكر أنه منكر، وإلا لكان هو واقعا في ماذا؟ في منكر، فينكر عليه، ولذلك قال: مختصان بأهل العلم والدين والذين يعرفون كون ما يأمرون به وما ينهون عنه من الدين، فلابد أن يكون معلوما أنه من الدين، يعني مما أمر الله تعالى به أو نهى عنه، وإذا لم يكن عالما فهو جاهل، وإذا كان شاكا كذلك فهو جاهل، فإن كان الذي علم بالمنكر واحد تعين عليه، هذا الذي ذكرته سابقا أنه يتعين عليه يكون فرض عينه، وإنما يسقط إذا كان قد قام غيره به حينئذ يكون فرض كفاية بهذا الاعتبار. قال: تعين عليه الإنكار أو كانوا جماعة، لكن لا يحصل المقصود إلا بهم جميعا تعين عليه، إذن قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين. فرض عين في صورتين: أن يتعين على شخص واحد لا يكون غيرهم، والثاني أن يكون جماعة لا يحصل المقصود إلا بهم جميعا، أن يأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر. وأما إذا كان ثم جماعات وأمر بعضهم ونهى بعضهم قد حصل المقصود بأمر الآمر ونهي الناهي، حينئذ صار فرض كفاية على الباقين. قال رحمه الله تعالى: ويشترط في وجوب الإنكار أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله، بمعنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات، لكنه لا يخرج عن القاعدة وهي أنها مقيدة بالاستطاعة، كل واجب مقيد به بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. حينئذ إذا خشي على نفسه شيئا ما فالأصل فيه أن القاعدة عامة، ولذلك قال: ويشترط في وجوبه، فإذا كان يخاف على نفسه أو ليس قادرا حينئذ لا يجب عليه، لأن القادر لا يتعلق به هذا الخطاب، فلا نقول وجب عليه فترك واجبا، وإنما نقول لم يجب عليه أصلا، وإنما يجب متى؟ إذا كان قادرا، فإذا قدر حينئذ نقول تعين عليه، إلا إذا كان آخذا به بالعزيمة. ويشترط في وجوب الإنكار أن يأمل المنكر على نفسه وأهله وماله، فإن خاف على نفسه السيف يقتل، أو الصوت أن يضرب، أو النفي الذي هو السجن أو نحو ذلك من الأذى، سقط عنه أمرهم ونهيه. التعبير بالسقوط هذا فيه توسع. فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك، لأن هذا لا يعتبر أذية، وإنما هو مجرد كلام، أن يسب أو أن يتكلم فيه ونحو ذلك، هذا لا يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نص عليه أحمد، يعني نص على المسألتين، وهو ماذا؟ إذا خشي على نفسه أو أهله أو ماله سقط. كذلك إذا في مقابله إذا كان ثم سب فقط دون عمل، ليس هناك ماذا؟ قتل أو سجن أو نحو ذلك، حينئذ يكون ماذا؟ لا يسقط عنه. إذن هو مسألتان نص عليها أحمد. فإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، يعني أخذ بماذا؟ أخذ بالعزيمة. فثم أمران: عزيمة ورخصة. فإذا أخذ بالعزيمة حينئذ لا إشكال فيه، قال: أنا أقوى لو قتلت، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو قتلت، ولو فعل به ما فعل لا بأس، بشرط ألا يتعدى الأذى على غيره، بمعنى لم يكن إلا هو. أما إذا كان سيأخذ بالعزيمة ثم يؤذى غيره حينئذ يكون حكمه كسابقه، لا يكون قادرا. قال نص عليه أحمد أيضا، وقيل له أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس للمؤمن أن يذل نفسه أي يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به؟ قال ليس هذا من ذلك، ليس هذا من ذلك، هذا شيء آخر. وهل يجب إنكار المنكر على من علم أنه لا يقبل منه؟ فيه روايتان، فيه روايتان عن أحمد، وصحح القول بوجوبه، يعني يأمر بالمعروف فينهى عن المنكر ولو لم يقبل المنكر عليه والمأمور، قبيل أو لم يقبل منه، حينئذ يقول ماذا؟ يعتبر الأصل. لكن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. قال رحمه تعالى وصحح القول بوجوبه وهو قول أكثر الصحابة كما ذكره ابن رجب، لعموم الأدلة ما فصلت، بمعنى أنه ماذا؟ يجب عليه أن يأمر بالمعروف سواء قبل منه أو لم يقبل، ويجب عليه أن ينهى عن المنكر سواء قبل منه أو لم يقبل. لو تيقن أنه لن يقبل وجب عليه ماذا؟ أن ينكر عليه، لكن الأولى تكون متعينة والثانية يكون بالخيار، يكون به بالخيار، لأنه لا يلزم كلما رآه أن ينكر عليه، إنما يبين له أولا وحينئذ بلغه الحكم الشرعي وقامت عليه الحجة. قال رحمه الله تعالى والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، أما المختلف فيه فمن أصحابي لمن قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، يعني ثم مسائل وقع فيها نزاع بين أهل العلم في الإيجاب والتحريم، فإذا تركها وهو متبع لدليل يظن أنه صحيح عنده حينئذ لا ينكر على تركه، وكذلك إذا فعل محرما وأنت تظن أنه محرم وهو عنده ليس بمحرم حينئذ لا ينكر، لكن بشرط أن يكون الخلاف سائغا، أن يكون الخلاف سائغا، وذلك فيما إذا لم يكن دليل، إذا لم يكن دليل. وثم فرق بين مسائل الخلاف وبين مسائل الاجتهاد، مسائل الخلاف فيها نصوص والصحيح أنه ينكر فيها، صحيح أنه ينكر فيها، ومسائل الاجتهاد التي لا نص فيها التي هي محل استنباط وقياس ونحو ذلك، هذه لا إنكار فيها، لا إنكار فيها إذا كان اجتهاد سائغا، أما إذا لم يكن سائغا حينئذ يلحق به بسابقه. لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف، إذا كان الخلاف ضعيفا ينكر كذلك. قال ومراتب الإنكار ثلاث كما تقدم من حديث أبي سعيد الذي ماذا؟ اليد ثم اللسان ثم القلب، اليد ثم اللسان ثم القلب، اليد هذه لكل أحد، يعني كل من رأى منكرا فيغير بيده، هذا الأصل، وإنما قيده بعض أهل العلم به ولي الأمر أو نحو ذلك لما رأوا من فساد قد يترتب على التغيير به باليد، حينئذ قالوا باعتبار المصالح والمفاسد ينظر فيه، فإن خشي أن يترتب عليه مفاسد حينئذ القاعدة الكبرى كما سينص عليه المصنف أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا كان بالإنكار باليد سيترتب عليه مفسد عظيم، لا يجوز له أن ينكر، لا يجوز له أن ينكر. لا نقول أن النص مقيد وليس مخاطما، لا، وإنما عارضه، صار ماذا؟ صار عنده أمر فليغيره بيده، ثم ماذا؟ نصوص أخرى تدل على أنه لا يجوز له أن ينكر لترتب المفاسد العظيم على تغييره باليد، حينئذ صار ممنوعا لهذا، لا لكونه مطلقا حتى لو كان قادرا ولم يكن ثم مفسد حينئذ لا يغير بيده لكونه متعلقا به ولي أمر نحو ذلك، قل لا، هذا ليس بصواب، النصوص جاءت عامة وجاءت مطلقة فتبقى على عمومها وعلى إطلاقها، وإنما إذا ترتب مفسدة حينئذ نقول ماذا؟ هذا ينهى عنه لا لكونه لم يخاطب وإنما لكونه ترتب عليه مفسدة عظيمة. قال رحمه الله تعالى وفيه دليل على أن إنكار المنكر يجب بحسب القدرة عليه، وكذلك وأن إنكاره بالقلب لابد منه بخلاف الذي قبله، يعني القلب هذا لا يتجاوز عنه، إذا لم ينكر بقلبه هذا يعتبر آثما، إذا لم يكن إذا كان عدم الإنكار بالقلب بسائر المحرمات هذا كفر تدعى الإسلام، لكن إذا كان لمنكر معين ولم ينكر بقلبه حينئذ يكون آثما، والقدرة والاستطاعة إنما هي في اليد والقول، أما بالقلب هذا لابد منه، هذا لابد منه، ولا يجتمع مع ماذا؟ ولا يجتمع مع البقاء، يعني بعضهم يظن أنه يبقى في مجلس المنكر يقول أنكرت بقلبي، يعني هذا لا يسوغ، لماذا؟ لأنه كان منكر بقلبه لما بقي لما اجتمع، إلا إذا كان ثم ضرورة ونحو ذلك فينظر بحسبها، لكن في الأصل ألا يجتمع، إنكم إذا مثلهم. قال هنا وأن إنكاره بالقلب لا بد منه بخلاف الذي قبله، فلا تدخله ماذا؟ الاستطاعة وعدمها، الاستطاعة إنما تكون في اليد وفي القول، وأما القلب فهو مستطيع مطلقا فلا يستثنى منه شيء البتة. وأفاد وجوب تغيير المنكر بكل طريق، أفاد الحديث وجوب تغيير المنكر بكل طريق، فلا يكفي الوعظ إن أمكنه إزالة المنكر باليد، لا يكفي أن يعظ وأن يتكلم إذا أمكنه ماذا؟ أن يزيل المنكر بيده، فيتعين حينئذ اليد لأن هي المرتبة الأولى. ولا يكفي بالقلب إذا أمكن به باللسان، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا؟ مراتب على وجه التدرج، أولا باليد، إذا لم يستطع حينئذ باللسان، فإذا لم يستطع حينئذ يكون بماذا؟ بالقلب. فإذا استطاع باليد لا يعدل إلى اللسان، وإذا استطاع باللسان لا يعدل يقول ماذا أنا بقلبي أنكر، وإنما يأتي بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، هذا قيد مهم للاحتراز، لأن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون موافقا للشرع وقد لا يكون، حينئذ لابد أن يكون مقيدا بماذا؟ بالشرع. ولذلك تعرف المعروف ما هو من أجل أن تأمر به، لا تأمر بهواك أو ما تحسنه أنت أو ما يبدي لك رأيك وعقلك، وإنما تأمر بمعروف أمر به الشرع، وكذلك ما يتعلق به بالمنكر، وكذلك ما يتعلق به المراتب الثلاث، وكذلك ما يتعلق بالمصالح والمفاسد المترتب على الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، فليس مطلقا لكل شخص حينئذ يبدي رأيه فيما يتعلق بهذه المنكرات وينهى على وفق ما أراد هو، وإنما يجب أن يكون مقيدا به بالشرع. ولذلك قيد ابن تيمية هنا، وهذا متفق عليه، على ما توجبه الشريعة، يعني على ما تقتضيه الشريعة. وهل هناك أمر بمعروف والنهي عن المنكر لا توجبه الشريعة؟ نعم، إذا كان على وفق ماذا؟ الهوى، أريد أن أنكر هكذا أي بأي وسيلة بأي طريقة، سواء ترتب عليها هدم المصالح وجلب المفاسد أو لا، فلا يلتفت لشيء من ذلك، هذا مخالف للشرع وهو آثم بالإجماع. قال رحمه تعالى: على ما توجبه الشريعة، أي أنه يجب أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متبصرا عالما بما يأمر به، وأنه مطابق الأمر، العلم أولا ما هو الأمر، ما هو المعروف، ما هو المنكر، يتعلم ثم بعد ذلك يأتي ويأمر وينهى، أما أنه هكذا من رأسه يأمر وينهى هذا يفسد أكثر مما يصلح، انتبه لهذا. ولذلك قال أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر متبصرا عالما بما يأمر به، وأنه مطابق للأمر. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ تقي الدين في المنهاج: ولا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهم، هذا شرط، فإذا لم يأتي به فلا يحل له أن يأمر ولا أن ينهى. ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، يعني ماذا؟ أن يكون هو صالح للوجوب أو لا، قد يأمر شخصا يظن أنه بالغ بالصلاة ولا يكون كذلك، أو يأمر امرأة بالصلاة ولا تكون جاهزة للصلاة، لا تكون طاهرة، حينئذ يقول لا بد أن يعلم محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ولا بد من ذلك من الرفق، ولا بد في ذلك من الرفق، ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، لكن لا يصبر ويعامل الفعل بالفعل والأذية بالأذية، حينئذ هذا يفسد أكثر مما يصلح. قال رحمه الله تعالى: فلا بد من هذه الثلاثة، العلم والرفق والصبر، العلم والرفق والصبر كل واجبة. قال: العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده. وقال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، هذه الأولى، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، ثانية، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، هذه الثالثة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك في الإعلام، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره ما يحبه الله ورسوله، بمعنى أراد أن يشير إلى أن الأمر بالمعروف هذا واجب لكنه معلل، والنهي عن المنكر هذا كذلك واجب لكنه معلل، بمعنى أنه ماذا؟ أنه مدرك العلة، فإذا كان كذلك حينئذ يدور مع المصالح والمفاسد، فلا يأمر بمعروف إلا من أجل أن يحقق حكم الله تعالى، بمعنى أنه يطاع الله عز وجل، فإذا كان لا يترتب عليه ذلك فلم تكن فيه فائدة. قال رحمه الله تعالى: وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكار، بل لا يجوز إنكار، يكون المنكر آثما لأنه وقع فيه في محظور. فإذا كان كذلك فإذن الحكم معلل. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهنة، لأنه لن يستطيع أن يزيله إلا بماذا؟ إلا بوقوع مفاسد. إذا كان كذلك فالعصر ماذا؟ إما أن يكون قادرا أو لا، فإن كان قادرا حينئذ فحكم الله تعالى بما حكم الله تعالى به، وإن لم يكن قادرا حينئذ ماذا؟ انتفى في حقه الإنكار، لا يجوز الخروج ولو كان كافرا، ولو كان كافر حتى تروا كفرا بواحا، إنما يجب الخروج متى؟ مع القدرة، وإذا لم يكن قدرة حينئذ لا يجوز، صحيح أو لا؟ لأن هذا إنكار منكر وداخل في عموم النصوص. فإن كان قادرا فلا إشكال فيه، وإن لم يكن قادرا فحينئذ رجعني للأصل وهو ماذا؟ مراعاة المصالح والمفاسد. قال رحمه الله تعالى: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. قالوا: قد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهم، فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، إلى أن قال: فإنكار المنكر أربع درجات. يعني القيم رحمه الله تعالى: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، يعني أن يزول، أنكر منكرا فزال ويخلف ضده ما هو المعروف، هذا هو الغاية، هذا هو الغاية الكبرى من إنكار المنكر، أن يزول المنكر ويرتفع ما نهى الله تعالى عنه ويحل محله طاعة الله تعالى. الثانية أن يقل، يعني تقليل الشر، وإن لم يزل بجملته، وهذه الأولى والثانية متفق على وجوبها، يعني أن يزول المنكر بالكلية ويخلف ماذا؟ طاعة الله تعالى، ما أحب الله تعالى، هذه واجبة باتفاق. الثاني ألا يزول لكنه ماذا؟ يقلل الشر، هذه واجبة كذلك. الثالث أن يخلف ما هو مثله، هذه محل اجتهاد، هذه محل اجتهاد. الرابعة أن يخلف ما هو شر منه، هذه بالإجماع محرمة، أن يخلف ماذا؟ ما هو شر منه بالإجماع محرمة. قال: فالدرجتان الأوليان مشروعتان، أن يخلفه غيره ضده أو يقلل الشر، إما أن يزيل الشر وإما أن يخفف، هذه بالإجماع واجبة مشروعة. والثالثة التي يخلفه مثله، هذه موضع اجتهاد يعني بحسب الناظر. والرابعة محرمة، فلا يجوز أن ينكر منكرا ثم يخلفه ماذا؟ ما هو شر منه. فإذا رأيت أهل الفجور، يمثل ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج، والشطرنج محرم، كان إنكارها عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله. يعني معنى ماذا؟ ترى أناسا على شطرنج وتنكر عليهم، حينئذ أنت مطالب ماذا؟ أن تنقلهم إلى طاعة، وإلا انتقلوا إلى معصية أخرى، إذا لا فائدة من ماذا؟ من الإنكار عليهم، فإما أن تنقلهم إلى طاعة وإلا فلا. قال: نقلته منهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسبق الخيل ونحو ذلك، انتهى ملخصا. قال بعضهم: ومن أزال منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أغيرا. وقال النووي رحمه الله: ثم إنه يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، لا بد من العلم، وذلك يختلف باختلاف الشيء، يختلف باختلاف الشيء يعني المأمور به والمنهي عنه، قد يستوي فيه علم العامة والخاصة حينئذ لا يختص بالعلماء، وقد لا يكون إلا من شأن العلماء حينئذ اختص به بالعلماء، اختص به بالعلماء. فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزينة ونحوها فكل المسلمين علماء بها، صح ولا؟ إذا كان ما يتعلق بالصلاة أو وجوبها والزنا وتحريمه هذا لا يحتاج إلى فتوى، حينئذ يجب عليه ماذا؟ إذا رأى زانيا أن ينكر عليه وإلا ينتظر، فيجب عليه أن ينكر عليه. فمن باب الأولى لو رآه ساجدا لصنم أو رآه يذبح لغير الله تعالى حينئذ باب من أولى أن يحكم بما حكم الله تعالى به. قال: وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكار بل ذلك للعلماء. إذن لا يمكن كل منكر، وإنما ما علمه ما علمه. قال رحمه الله تعالى: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. قال رحمه الله تعالى: قول ويرون أي ويعتقدون من رآه وارتآه إذا اعتقده، أي من أصول أهل السنة والجماعة أن الصلاة التي تقيمها ولاة الأمور تصلى خلفه على أي حالة كانوا، كما يحج معهم ويغزى، ولا يرون الخروج عليهم وقتالهم بالسيف إذا كان فيهم ظلم، ظلم يعني ظلم دون ظلم ليس المراد به الكفر. قال: خلافا للمبتدعة من الخوارج والمعتزلة والرافضة الذين يرون جواز الخروج على ولاة الأمور إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوهم ظلما، وليس بظلم في نفسه، وإنما يكون قد اشتبه عليهم الأمر، والمراد هنا ماذا؟ أنهم يخرج عليهم بسبب الظلم وليس بسبب الكفر، إلا جازه النبي صلى الله عليه وسلم مع القدرة حتى تروا كفرا بواحا. إذن ثم فرق بين المسألتين، وهذا المراد هنا. قالوا: يرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقولهم باطل ترد أدلة الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. أثرة يعني أنهم ماذا؟ أنهم يؤثرون أنفسهم بأمور الدنيا بالمال ونحوه. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ولم يقل تطالبونهم بذلك، والأمر هنا يتعلق بماذا؟ بأمور الدنيا، بمعنى أنهم آثروا أنفسهم عما من شأن الرعية، فأكلوا أموالهم، حينئذ تسأل الله تعالى ما أخذوا منكم. هذا الأصل. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأميرة فقد أطاعني، ومن يعص الأميرة فقد عصاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجر. برا أو كان أو فاجر، هذا يتعلق بالمسلم، يعني سواء كان فاسقا أو لا، سواء كان ظالما أو لا، فالجهاد واجب معه. إذا رفع راية الجهاد وجب على المسلم ماذا؟ أن يجاهد، ولا يقول هذا فاجر، هذا فاسق، هذا ظالم، لا يجوز، ما دام أن وصف الإسلام باقٍ فيجب حينئذ الجهاد معه. رواه أبو داود في الصحيح: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وروى مسلم في صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. رواه مسلم، حديث صحيح ثابت. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور. قال: فإذا أمروا بطاعة الله وجبت طاعتهم، وإذا أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. هذا محل إجماع، إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا يدل على ماذا؟ على أن كل ما سبق من الحديث إنما المراد به ما يتعلق بأمور الدنيا لا ما يتعلق به بأمور الدين، فإن ما يتعلق بأمور الدين هذا مرد إلى الكتاب والسنة، فما حكم الله تعالى به فهو الحكم، وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحكم، سواء خالفه ولي أمر أو لا. قال رحمه الله تعالى: فإذا أمروا بطاعة الله وجبت طاعته، وجبت طاعته، وإذا أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، كما في الصحيح أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. هذا حصر، كأنه قال: لا طاعة إلا في معروف، والمعروف ما عرف شرعا من جهة الكتاب والسنة، وما عداه فهو ماذا؟ فهو حكم باطل جائر، لا طاعة لهم ولا سمع. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الحث على السمع والطاعة لولاة الأمور إذا أمروا بطاعة الله، فإن في طاعة ولاة الأمور من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ففيها سعادة الدارين وانتظام مصالح العباد في معاشهم، ويستعينون بها على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. لابد من إقامة الدنيا بذلك، إن كان فاجرا عبد المؤمن ربه، يعني مكن المؤمن من عبادة ربه، وحمل الفاجر فيها إلى أجله. قال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وروى 60 سنة مع إمام جائل: خير من ليلة واحدة بلا إمام. وروي أن عمر بن العاص أوصى ابنه فقال: إمام عادل خير من مطر وابل، يعني شديد. قال: وأسد خطوم، خطوم، الخطوم المرض به أصل الخطم للسباع، مقاديم أنوفها وأفواهها. وأسد خطوم بفتح الخاء خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم يخبط الناس ويأخذ كل ما قدر عليه، خير من فتنة تدوم. يعني الفتن كان السلف يدرؤونها، يدرؤون لا سيما فيما يتعلق به مثل هذه المسألة. وقال عبد الله بن مبارك: إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى، لمن كان كم يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وأجمع العلماء على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، هذه من الأمور العامة من فروض الكفاية، ووجوبه في الشرع يعني دل عليه ماذا؟ الشرع، وكذلك العقل يقتضي ذلك. الإمامة العظمى هذه من الواجبات الشرعية، وأدلة ذلك كثيرة. ونصبه يكون به بأحد أمور: إما باستخلاف من قبله له، يعني أن يوصي فلان بعدي، قال كما فعل أبو بكر الصديق في استخلاف عمر رضي الله عنهما، أو طريقة ثانية باتفاق أهل الحل والعقد على عقدها لصالح، أو يجعلها شورى بين جماعة كما فعل عمر رضي الله عنهم، أو قهر الناس حتى داروا له، هذا كذلك كائن، أو قهر الناس حتى دانوا له ودعوهم. أما ما قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليه بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا، وقد أفردت أحكام الإمام المصنفات فارجع إليها. هذه مسائل مهمة لكنها صنفت في مصنفات خاصة كما سلطانية بهذا العنوان. قال: أبرارا كانوا أو فجارا، البر بكسر الباء أصل التوسع في فعل الخير، وهو اسم جامع للخيرات كلها، ويطلق على العمل الصالح الدائم. والفجور يطلق على الميل إلى الفساد والانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر. فتجب طاعة ولاة الأمور في الطاعة، وتحرم مخالفتهم الخروج عليهم سواء كانوا أبرارا أو فجارا. فلا ينعزل الإمام بالفسق والظلم، أما بالكفر فينعزل، انعزل بنفسه بمجرد ماذا؟ بمجرد كفر. فلا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه، بل يجب وعظهم، وذلك لما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. والشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المضار كما مر. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. وقال أيضا في أثناء كلام له: ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتال أئمة الجور، وأمر بالصبر على جورهم، ونهى عن القتال في الفتنة. فأهل البدع من الخوارج والشيعة المعتزلة وغيرهم يرون قتالهم الخروج عليهم مع كون مسلمين، هذا لا يجوز. قال: يرون قتالهم الخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه هم ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة على أن الإمام لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل به بالفسق. وقال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتنة وإراقة الدماء وإفساد ذات البين، وتكون المفسدة أكثر من المفسدة في بقائه. قال رحمه تعالى: ويحافظون على الجمع والجماعات، أي أهل السنة والجماعة يحافظون على الجمع والجماعات، لأنها من أوكد العبادات ومن أجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على حضور الجمع والجماعات والترغيب في ذلك وتحريم التخلف عنهما إلا لعذر. هذا ما عليه أهل السنة خلافا للمبتدعة من الرافضة وغيرهم الذين لا يرون الجهاد ولا حضور الجماعة إلا مع الإمام المعصوم. الإمام المعصوم، وإمامهم هذا الذي يزعموه هو معدوم وهم ينتظرون من مدة طويلة. قال: ولم يقف له على عين ولا أثر، إن هي إلا مجرد أوهام وأماني وظنون كاذبة، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ومن ظن أن صلاته وحده أفضل من أجل خلوته أو غير ذلك فهو مخطئ ضال. إذا اعتقد ماذا؟ أنه أفضل لخلوته ونحو ذلك ويزداد إيمانا وخشوعا، هذا يعتبر بدعة وضلال. وأضل منه من لم يرى الجماعة إلا خلف معصوم، إلا خلف معصوم كالرافضة، فعطل المساجد وعمر المشاهد، عطلوا المساجد وعمروا المشاهد يعني القبور. قال: وصلاة الجماعة فرض عين، على قول في خلاف بين العلم، قيل فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل سنة، وهذا هو المشهور عن أحمد وغيره، وهو من مفردات المذهب عندنا عند الحنابلة، مفردات المذهب أنها فرض عين، وإلا ذهب الشافعي لأنها فرض كفاية، والمشهور عن أبي حنيفة ومالك أنها سنة. قال: وهو المشهور عن أحمد وغيره من أئمة السلف علماء الحديث. وقال بعض العلماء: إن صلاة الجماعة شرط ضعيف، هذا اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن لم يوافقه أحد لا من أتباعي ولا غيره، لحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال ظاهر أنه شرط، ولذلك قال ماذا؟ قال شرط، ولذلك نص على ذلك في الزاد، قال لا شرط، ردا على ابن تيمية رحمه الله تعالى. واختاره الشيخ تقي الدين وابن عقيل وغيرهم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومن قال لا تجوز خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من المسلمين، يعني مسور الحال، مسور الحال هذا يصلى خلفه ولا يسأل عنه، وأما إذا علم حاله فينظر فيه، ينظر فيه. قال رحمه الله تعالى: ومن قال لا تجوز خلف من لا تعرف عقيدته وما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من المسلمين، وكذلك يعني مسور الحال لا تدري عنه، لا تدري عنه، حينئذ تصلي خلفه ولا تسأل ولا تبحث. فإن أهل الحديث والسنة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى خلف البدو والفاجر، لكن هذا لا يلزم، لأن السلف يفرقون بين الجمعة والجماعات، سلف في كلامهم ورواياتهم الإمام أحمد وغيره، ونص على ذلك ابن رجب في فتح الباري أنهم يفرقون بين الجمعة والجماعة. لماذا؟ لأن الصلاة الجمعة لا تصح إلا بجماعة، لا تصح، ما يصلي وحده جمعة في بيتي، لكن سائر الصلوات تصح أن يصلي دون ماذا؟ دون جماعة، ولذلك إذا يكون عذرا فإذا صلى في بيتي صلاة صحيحة بخلاف ماذا؟ بخلاف الجمعة. فذكر الروايات عن السلف في الصلاة خلف البر والفاجر في الجمعة لا يستلزم أن يكون كذلك في الجماعة، انتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: متفقون على أن صلاة الجمعة تصلى خلف البدو والفاجر، هذا لا إشكال فيه، خلف البر والفاجر، حتى إن أكثر أهل البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، ومع أن أحمد ابتلي بهم وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة، ومع هذا لم تختلف نصوصه أنه تصلى الجمعة خلف الجهم والقدر والرافض. لا، ثم نصوص أخرى عن أحمد تدل على أنه لا يصلى خلف الجهم، وهذه المسألة لعل رجب رحمه الله تعالى أراد أن يرد على الشيخ السلام في هذه المسألة، لأنه أكثر منها وعاد وأبدى في فتح الباري، له كلام جيد ورجب هنا، وبين أن الإمام أحمد له روايات تدل على أنه لا يصلى خلف الجهم، وروايات على أنه يصلى إذا خاف على نفسه حينئذ تأتي التقية ويعيد في بيته، ورجحها ابن رجب في فتح الباري وهو المقدم، بمعنى ماذا؟ أن البدعة إذا كانت مكفرة الصلاة باطلة أصلا، سواء في الجمعة أو الجماعة الصلاة باطلة، حينئذ ماذا يصنع؟ إذا خشي على نفسه يصلي، هكذا يتظاهر معه، إما أن ينوي انفرادا وإما أن يصلي ويعيد في بيته. وكان الإمام أحمد كذلك، وذكر ابن رجب أن الإمام أحمد كان يصلي خلف الجهمية الجمعة والجماعات ويعيد في بيته، حينئذ فرق بين هذه المسائل. ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب ما أجاده رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: حتى إن أكثر أهل البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن يكفرهم الإمام أحمد هؤلاء، فكيف يقول بأنه يصلي خلفه؟ شرط صحة الإمامة أن يكون مسلما، وإذا كان كافرا لا، كيف يصلي خلفه؟ قال رحمه الله تعالى: كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، ومع أن أحمد ابتلي بهم وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة، ومع هذا لم تختلف نصوصه أنه تصلى الجمعة خلف الجهمي والقدر والرافض. وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الإمام، لا، إذا كانت البدعة مكفرة فيدعها، إلا إذا خشي على نفسه فيكون عذرا. قال لكن تنازعوا هل تعاد على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد قيل تعاد خلف الفاسق ومذهب الشافعي وأبي حنيفة لا تعاد. إذا كانت البدعة مكفرة وجب أن تعاد لأنها باطلة، وإذا كانت البدعة مفسقة فحينئذ بحسبها. هذا هو الصحيح، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة والفجار ولا يعيدون، لكن هؤلاء لم يبلغوا لدرجة الكفر، يعني لم تكن بدعاتهم كبدعة ماذا الجهمية والقدرية ونحوهم. فرق بين المسألتين، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيرهم يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر. هذه مفسقات يعتبر ظلما وجورا وفجورا، لكن لا يصل لحد ماذا إلى حد الكفر. فإذا كان البدعة مكفرة لا يصلى خلفه. قال وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صلوا خلف كل بر وفاجر، هذا لا يصح. أنكره الإمام أحمد قال لا أدري ما هذا، كيف يصلى خلف كل بر وفاجر؟ لا، الأصل أنك ماذا تصلي خلف من كان برا، أما الفاجر فلا تصلي خلفه، هذا الأصل، هذا الأصل. وقال لم يلق مكحول أبا هريرة، يعني الإسناد ضعيف، الحديث ضعيف، وفي إسناد معاوية ابن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج الدارقطني أيضا أبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر. على كل إمام أحمد أنكر الروايات التي فيها صلوا خلف كل بر وفاجر، قال هذا كيف لا يعقل، كيف يصلى خلف كل بر وفاجر؟ فاجر مطلقا وكان كافرا صلى خلفه؟ لا، نظر فيه كلام فيه نظر. قال رحمه الله تعالى ويدينون بالنصيحة للأمة، أي يتعبدون، يدينون، دان يدين باب التعبد. قال أي يتعبدون، يقال دان بالإسلام دينا بالكسر تعبد به وتدين به كذلك، أي أن أهل السنة يدينون أن يتعبدون بالنصيحة لجميع الأمة كما تكاثرت الأخبار في الحث عليها والترغيب فيها، ولأن عليها مدار الدين كما في الصحيحين من حديث تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال ثلاثة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فقد حصر الدين فيها، الدين النصيحة، عرف الجزئين، يعني ما الدين إلا النصيحة، ثم عمم ماذا؟ عمم النصيحة. قال الخطابي النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح لهم. وقال ابن بطال والنصيحة تسمى دينا وإسلاما، والدين يقع على العمل كما يقع على القول. وقال وهي فرض كفاية يجزئ فيه من قام به ويسقط عن البقي، يعني قد تعامل معاملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أعم النصيحة أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل منه، على كلام الإمام أحمد السابق، إذا علم أنه يقبل منه تعين عليه. قال وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعته، إذا خشي على نفسه فحينئذ صار واجبا مقيدا به بالاستطاعة. وأخرج الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يهتم بأمن المسلمين فليس منهم، هذا على شهرته فهو ضعيف، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. قال الخطابي فمعنى النصيحة لله صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته، اجمع بين الأمرين، يعني أن يأتي بمقتضى الشهادتين. والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه، هذه النصيحة لكتابه. والنصيحة لرسول التصديق بنبوته وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى، يعني امتثال. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها وإذا استنصحك طلب منك النصيحة فانصح له. وفي المسند عن حكيم ابن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، هذا أمر والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. فالنصيحة بالجملة واجبة، يعني حكمها حكم الأمر المعروف النهي عن المنكر. قال رحمه الله تعالى ويعتقدون معنى قول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قوله يعتقدون معنى قول صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري. قوله المؤمن للمؤمن الحديث أي المؤمن الكامل الإيمان، في هذا الحديث الحث على التناصر والتناصح والتعاون. وقد تكاثرت الأحاديث بمعنى هذا الحديث، وقال القاضي رحمه الله تعالى هو تمثيل وتقريب للفهم، يعني قول ماذا يشد بعض كالبنيان أراد تشبيه ولم يرد به حقيقة. قال هو تمثيل وتقريب للفهم، يريد الحث على التعاون والتناصر، فيجب امتثال ما حث عليه. وقال ابن بطال والمعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها. وقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قول وشبك بين أصابعه يستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها في حركاته وليكون أوقع فيه في النفس، ذكره في الفتح. قوله وقوله صلى الله عليه وسلم يعني الحديث الثاني، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. قوله مثل المؤمنين، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث النعمان ابن بشير، وفي رواية لمسلم المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. والمراد بالمؤمنين الإيمان الكامل مطلق. يعني قوله كمثل الجسد الواحد أي بالنسبة إلى جميع أعضائه، ووجه التشبيه فيه التوافق والتعب والراحة في توادهم بتشديد الدال مصدر توادد تفاعل أي تحابب وتراحم أي تلاطفهم. وقوله وتعاطفهم عطف بعضهم على بعض، إذا اشتكى أي تألم عضو من أعضاء جسده تداعى أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في الألم. قوله سائر أي باقي، والحمى هي المرض المعروف، والسهر عدم النوم في الليل. قاله في القاموس هذان الحديثان السابق وهذا دل على أن من صفات المؤمنين التعاطف فيما بينهم والتراحم ومحبة بعضهم لبعض الخير. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائهم. رواه أبو داود وخرجه الترمذي بلفظ إن أحدكم مرآة أخيه فمن رأى به أذى فليمطه عنه. وفيهما دليل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، هذا الأصل، ويسوءه ما يسوءه، ويحب له ما يحب لنفسه من الخير. وهذا كله مما يدل على سلامة القلب من الغش والحسد والحقد. وفيها أن من صفات المؤمنين الاجتماع والاتفاق والتعاضد ومساندة بعضهم لبعض في غير إثم ولا مكره. تبي بهذا القيد يعني المساندة والاتفاق والاجتماع وما يسميه الناس الآن بوحدة الصف ونحو ذلك، كل ذلك في غير مأثم ومخالفة لي للشرع، وإلا من فارق فهو الذي قد فارق. قال النووي رحمه الله تعالى هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه، وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. قال رحمه الله تعالى ويأمرون يعني أهل السنة بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. قال رحمه الله تعالى ويأمرون بالصبر، الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، أراد به الأمر الذي هو الإيجاب الذي يعبر عند الأصوليين بأمر الإيجاب، وعرفه بقول استدعاء الفعل، وهذا غلط. استدعاء إذا قيل استدعاء هذه أشعرية مغلفة لم يتلبى لها كثير من الناس، استدعاء هذا أمر معنوي، حينئذ فسر الأمر الذي هو لفظي، نحن عندنا ماذا؟ الأمر كله لفظي، لفظ ومعنى، لأنه نوع من أنواع الكلام. حينئذ ما هو الأمر؟ هو اللفظ الدال على طلب، لفظ الدال. إذن أول ما تصدر به التعريف اللفظ، إذا أردت التعميم بما يعم الإشارة ونحو ذلك تقول ما دل، حينئذ ما يشمل اللفظ وزيادة. أما الاستدعاء فهذا معنى من المعاني، حينئذ فسر الأمر به بمعنى المعاني، وهذه من الأشعرية المغلفة التي اشتهرت عند الكثير من المتأخرين. استدعاء الفعل بماذا؟ بالقول، وجعل الأصل الذي هو جنس، لأنهم يعتبرون بعض الناس قد يقول ماذا، لا أنا عنيت قوله بماذا؟ بالقول، لكن أنت أخذت التعريف من عند أولئك القوم وهم أعرف بي بسنن التعريف منك أنت، يعبرون أولا بماذا؟ بالجنس، والجنس هو الذي يصدق عليه مسمى المحدود. حينئذ قال الأمر هو الاستدعاء، القيود الأخرى هذه للإخراج فقط، وإنما الأصل الذي يعتبر ماذا؟ ما يقدمه أول ابتداء. فأول كلمة عندهم في التعريف هي الجنس، حينئذ هي التي تعتبر ماذا؟ دالة على المحدود. فانتبه لهذا. قال بالفعل، قال استدعاء الفعل بالقول، به بقوله، يعني قول يدل على الاستدعاء. قال على وجه الاستعلاء، والصواب أنه لا يشترط فيه الاستعلاء كذلك. قال قال بعضهم أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. أمر مع استعلاء بدون همزة، هذا تعريف أو تقسيم الأنواع الثلاثة، وهي عند المناطق وأهل البيان. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، هذا عبارة صاحب السلة المنورة. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. الطلب إن كان من أدنى إلى أعلى سمي ماذا؟ دعاء. ولذلك تقول رب اغفر لي، هذا يسمى فعل الدعاء، فعل رب من الأسفل الأدنى إلى الأعلى، من أعلى إلى أدنى يسمى أمرا، وقرين لقرين يسمى التماسا، يسمى التماسا. هكذا اشتهر عند البيانيين وعند الأصوليين، لكن هذا لا وجه له، إنما هو تقسيم الصلاح، تقسيم الصلاح. أما لسان العرب فلا يفرق بين هذه الثلاث، وكلها تسمى أمرا، وإنما يقال في مقام الرب جل وعلا رب اغفر لي، هذا فعل دعاء أدبا من باب التأدب فقط، أما من حيث المعنى اللغوي فهو فعل أمر يصدق على ماذا؟ افعل. وكل صيغة افعل فهي ماذا؟ فهي أمر، فهي أمر. وهذه الثلاثة مذكورة في المتن من صفات المؤمنين، التي ماذا؟ الأمر بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، من صفات المؤمنين، وهي عنوان السعادة وعلامة الفلاح. أخرج الطبراني بسند حسن عن سخبرة، ونقال سنجرة، قال أخبر طبراني بسند حسن عن سخبرة بوزن مسلمة مرفوعا: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فغفر، كذلك فنفر هذا وظلم فغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وظلم فغفر ثم سكت فقالوا يا رسول ما له؟ قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الحديث قال في الفتح أخرجه الطبراني بسند حسن. والصبر معناه لغة الحبس، قال ابن قيم رحمه الله تعالى: هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. قد تكاثرت الأدلة في الأمر بالصبر والحث عليه، قال تعالى: وبشر الصابرين. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، والذي لا صبر له كالجسد بلا رأس لا حياة فيه. ثم رفع صوته وقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقد تقدم الكلام في الصبر فلا نطين بعادتهم. أما الرضا فهو من أجل الطاعات وأشرف منازل السائرين إلى الله سبحانه، وهو مستحب بالإجماع، بالإجماع هذا فيه نظر بل فيه خلاف. وقال بعض العلماء بوجوبه، انظر كيف بالإجماع ثم يقول قال بعض العلماء بوجوبه، هذا لما ذكرت لك سابقا مسألة الإجماع هذه صارت بلا قيد، بلا قيد يحكيه فيه في عبارة واحدة. ولذلك تجد في النظر في كتب الفقه أحيانا الأحناف يحتجون بإجماع على مسألة، يخالفهم الشافعية في قول آخر مقابل مسألة نفس المسألة ويدعون كذلك الإجماع وهذا كثير جدا، كل منهما ماذا يدعي الإجماع، هذا يدل على الإجماع صار ماذا؟ صار بلا زمام. قال وقال بعض العلماء بوجوبه لقول صلى الله عليه وسلم: فمن أرضى الله فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. والأدلة على فضله والحث عليه كثيرة جدا. قال الله تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة، فقال: لا تتهم الله في قضائه. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فالرضا بربوبيته يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، من رضي بالله ربا عبده وحده، لأن التوحيد توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، وإلا صار ماذا؟ صار رضاه بربوبيته جل وعلا لا وجه لها إذا لم ينبني عليها عبادته جل وعلا، والرضا بتدبيره العبد واختياره لهم. وقد تقدم الكلام على الرضا على قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم قال والشكر لقول ماذا؟ والشكر عند الرخاء، والشكر هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما، يعني السبب الحامل هو الإنعام الإحسان، وهو شرعا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، بمعنى صرف اعتقاده وصرف بصره ويده ورجله إلى آخره في طاعة الله تعالى، ويتعلق بالقلب واللسان والجوارح بخلاف الحمد، فلا يتعلق إلا بماذا؟ إلا بالقول والقلب، فهو أخص، كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، ضمير أراد به القلب المحجبة المختفي. قال والشكر من أجل الطاعات وأفضلها ومن أشرف منازل السائرين إلى الله وأرفعها، وهو مؤذن بالمزيد، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. قال ابن القيم رحمه الله منزلة الشكر أعلى المنازل وهو فوق منزلة الرضا، فالرضا مندرج فيه في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه وهو نصف الإيمان، يعني يرضى أولا ثم يشكر، فهو صار فرعا. والإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر إلى أن قال وأهله هم القليل، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال واشكروا لي ولا تكفرون، قال والتحدث بالنعمة شكر كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأما حكم الشكر فواجب لما تقدم، وهو مبني على ثلاثة أركان، التحدث بالنعمة ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة موليها ومزديها وهو الله، إذن لابد من اجتماع أركان الثلاثة. قال رحمه الله تعالى ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويدعون إلى مكارم الأخلاق أي أهل السنة والجماعة، المكارم جمع مكرمة بضم الراء، مكرمة مفعولة، وهي من الكرم، وكل فائق في بابه قالوا له كريم. قول ومحاسن الأعمال أي جميلها، وقال الراغب الحسن عبارة عن كل مرغوب فيه، أي أن أهل السنة والجماعة يحثون ويرغبون في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالكرم والشجاعة والصدق والأمانة ونحو ذلك، لما تكاثرت به الأدلة من الحث على ذلك والترغيب فيه، وأن ذلك من صفات المؤمنين بل من أخص علامات الإيمان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا خاصلتان لا يجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في الدين، والحديث ضعيف رواه الترمذي. قال تعالى في نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن يأتمر بأوامره وينزجر عن زواجره ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه، أي كان متمسكا بآدابه وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن والألطاف. قال ابن القيم في المدارج وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال جعفر بن محمد أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. قال رحمه الله تعالى في الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه قال لأخيه لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال رأيت يأمر بمكارم الأخلاق. وبالحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، عرفنا أن الأخلاق يدخل فيها الدين كله، رواه أحمد البزار ورواه مالك في الموطأ ولفظه. قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم حسن الأخلاق. قال القرطبي في المفهم الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل فيها غيره، وهي محمودة ومذمومة، فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لها، وعلى التفصيل العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج نحو ذلك، والمذموم ضد ذلك. قال رحمه الله تعالى وقال الحسن حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، رواه الترمذي عن عبد الله ابن المبارك. قال المقيم رحمه الله تعالى في المدارج، قد توسع ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر منزلة حسن الخلق، قال: الدين كله خلق، الدين كله خلق. ولذلك قالت عائشة: كان خلق القرآن. إذن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، زاد عليك في. لماذا؟ لأن هذه أعمال وهي طاعات، فهي داخلة في مسمى الإيمان. حينئذ من زاد عليك فقد زاد بماذا؟ بالطاعات. وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. هذه أربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمل على الاحتمال وكظم الغيظ والحلم والأنات والرفق وعدم الطيش، هذه كلها الذي ليس عنده صبر حينئذ يتلبس بهذه، حينئذ لا يكون كاظما للغيظ ولا يكون حليما ولا يكون عنده أنا ولا يرفق بالناس ولا بنفسه. والعفة تحمل على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، والشجاعة تحمل على عزة النفس وقوتها، على إخراج المحبوب وتحمله، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، وتحمله على كظم الغيظ والحلم. والعادل يحمل على اعتدال أخلاقه وتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط. فمنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. هذه لها أربعة، هذه لها أربعة. قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا، إذن يتفاضلون في الإيمان. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، من حديث أبي هريرة وتمامه: وخياركم خياركم لنسائهم. واقتصر أبو داود على قوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأخرجه أبو يعلى عن أنس. فهذا الحديث كغيره فيه الحث على حسن الخلق، وأنه من صفات المؤمنين. فحسن الخلق هو احتياز الفضائل واجتناب الرذائل. وقال النووي رحمه الله: حسن الخلق كلمة جامعة للإحسان إلى الناس وكف الأذى عنه. وتقدم كلام حسن في حقيقة حسن الخلق. والخلق بالضم، ضم الخاء، خلق بضم الخاء واللام، صورة الإنسان الباطنة. وبالفتح الخلق، خلق خلق صورته الظاهرة. إذن الخلق صورة الإنسان الظاهرة، والخلق بالضم هذه الباطنة. قال رحمه الله تعالى: وقد تكاثرت الأحاديث، وقد تكاثرت الأحاديث في مدح حسن الخلق وذم سوء الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه جماعة منهم الترمذي وصححه. ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعا: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني لن تؤلف قلوبهم بمجرد الأموال، هذا لا يسلك مع كل أحد. قال: ولكن يسعهم منكم بسط الوجه. هكذا في مسند أبي يعلى: ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأن صاحبه أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلسا. فخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء يوضع في الميزان في ميزان العبد، ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق. وأن صاحب حسن الخلق ليبلغ به، يعني الخلق يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: أحسنكم أخلاقا. انتهى. وفي الحديث المذكور فوائد: منها مدح حسن الخلق والثناء على أهله والحث على التخلق بأحسن الأخلاق. وفيه أن حسن الخلق من خصال الإيمان، وفيه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قال: أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. إذن دل ذلك على أنه داخل في مسمى الإيمان، وعلى أن الناس يتفاضلون إيمانا باعتبار حسن الخلق. قال: وفيه تفاضل الناس في الإيمان، والرد على من زعم أن الإيمان لا يتفاضل وأن الناس فيه سواء كما مرة. قال رحمه الله تعالى: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ويندبون إلى أن تصل من قطعك، أي يدعون من الدعوة ويحثون ويرغبون في صلة من قطعك. والندب لغة الدعاء، والمنتدب المدعو، كما قيل لا يسألون الناس، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وصلاحنا المندوب هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، ولم يعاقب تاركه. لكن هذا ليس مرادا هنا، وإنما أراد به المعنى اللغوي ولم يرد به المعنى للصلاح الشرعي، حكم الشرعي. ولذلك قال يندبون إلى أن تصل من قطعك، هذا من الواجبات ليس من الأمور المستحبة. قال ويسمى المندوب سنة وتطوعا ومستحبا ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا، أي أن أهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك إلى آخره، لما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ ابن أنس الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصبح عمن شتمك. وخرج الحاكم من حديث عقبة ابن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وروي أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال في تفسير ذلك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك. قوله تعفو عمن ظلمك، العفو هو الصفح والتجاوز عن الذنب، أي تصفح عمن ظلمك وتتجاوز عن ذنبه ولا تؤاخذه بما نال منك، فإن ذلك من خصال الإيمان وسبب للرفعة والعزة، كما روى ابن عمر مرفوعا ابتغوا الرفعة عند الله، تحلم عمن جهل عليك وتعطي من حرمك. أخرج ابن عدي. وعن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. رواه أبو داود والترمذي. قوله وتصل من قطعك، أي تصل رحمك وإن قطعك، العبرة حينئذ بماذا؟ بالقطيع. وأما إذا كنت تصل من وصلك فهذه مكافأة وليست بصلة رحم، كما في الصحيح ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الواصل الحقيقي بالمكافئ، وإن ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وروى عبد الرزاق عن عمر موقوفا ليس الواصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ذلك القصاص يعني المكافأة، ولكن الوصل أن تصل من قطعك. وفي حديث أبي ذر وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، أدبرت أعطته الدبر. وتعطي من حرمك، أي منعك ما هو لك، هو حق لك ومنعك، لأن مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسان من كمال الإيمان، يعني ذلك من كمال الإيمان أن تحسن إلى من أساء إليك، هذا من كمال الإيمان. قال الشيخ تقي الدين وجماع حسن الخلق مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال بحسبه به بحسبه، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، إذا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب بحسب الحال، بحسب الحال. ففي هذه الأحاديث الحث على العفو والصفح، وأن ذلك من أفضل الأعمال وأشرف الأخلاق. قال الله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس، هذا في مقام المدح، والعافين كل عاف. قال وقال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا غضبوا يعني وإذا ما غضبوا ما زائدة بالتأكيد. وروى الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا إن الله عفو يحب العفو. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفع، إلا رفع. لكن العفو مقيد به بالإصلاح، فمن عفا وأصلح. فقوله تعالى والعافين عن الناس هذا مطلق لكنه مقيد بآية الشورى، فمن عفا وأصلح، فيكون حينئذ ماذا؟ لأن العفو قد يفسد، فإذا كان يفضي إلى ماذا؟ إلى الفساد والإفساد، حينئذ لم يكن مشروعا، بل لا يكون إلا ذما، لا يكون ممدوحا فاعله. قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفع، أخرجه مسلم. وفيها الحث على الصلة للأقارب والأرحام، وإن عاملوك بالقطيع فلا تقطع عنهم الصلة مجازاة لهم، للأدلة الحاثة على ذلك والمصرحة بتحريم القطيع وأنها من كبائر الذنوب، وأن هذا من أشرف أخلاق المؤمن. قال رحمه الله تعالى: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. ويأمرون ببر الوالدين أي طاعتهما والإحسان إليهما بما لا يخالف الشرع، قيد هذا، لا يخالف، كل من جعل الله تعالى له طاعة على غيره فهي مقيدة، سواء كان ولي أمر أو كان ماذا، أو كان والدين، بما لا يخالف الشرع، وخفض الجناح لهما والشفقة عليهما والتلطف بهما، وذلك لعظم حقهما. ولذلك قرن سبحانه حقه بحقهما، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين، والبر بكسر الراء والتوسع في فعل الخير كما مر. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل، يعني الأول رغم أنف، هذا على ليس بالتنوين، على تقدير مضاف، رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحده وعقوق الوالدين. وكان متكئا ثم جلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله وعقوق الوالدين، الحديث الأخير حديث أبي بكر، قال العلقمي: يقال عق والده عقوقا فهو عاق إذا آذاه وعصاه وخرج عليه، إذا آذاه وعصاه وخرج عليه بالطاعة يعني، وهو ضد البر بهما. والآيات والأحاديث في الأمر ببر الوالدين وتحريم عقوقهما كثيرة جدا. قال رحمه الله تعالى: قول وصلة الأرحام أي الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم. الأصهار إدخالهم في صلة الأرحام في نظر، بل الصواب أن صلة الرحم متعلقة بما يجمعه بين العبد وغيره رحم، سواء كان من جهة الأم أو الأب. أما الأصهار هذا ليس داخلا في مسمى الرحم، وإنما يكون ماذا، من الأقارب، قد يكون من الأقارب، فالأقارب أعم من صلة الأرحام. أي الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم ورعاية أحوالهم، وضد ذلك قطيعة الرحم. والأرحام جمع رحم، وهو من المرأة الفرج. وقال الراغب: ومنه استعيل الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحد. هذه العلة، هذه العلة. وصلة الأرحام واجبة وقطيعتها حرام، والأدلة من الكتاب والسنة تشهد لذلك، يعني لوجوب الوصل وتحريم القطع. قال تشهد لذلك، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وفي هذه الآية وأشباهها أعظم وعيد في قطيعة الرحم، وفيها أصرح دلالة على حرمة قطيعة الرحم، أنها كبيرة من الكبائر. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعا: لا يدخل الجنة قاطع، يعني لا يدخل دخول أوليا ولا يكون مؤبدا، يعني مؤول، يعني قاطع رحم. وقطيعة الهجر والصد والرحم الأقارب كما تقدم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: رحم الأقارب ليس مرادفا له من كل وجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني يطال في عمره، يقال وصل رحمه، يصلها وصلا كأنه بالإحسان إليهم وصل ما بينه وبينه من علاقة القرابة. قال في فتح الباري: قال القرطبي: الرحم التي توصل خاصة عامة على نوعين، فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتودد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، يعني على جهة العموم، وهذا ليس مرادا هنا، بمعنى ماذا، أن المؤمنين كلهم صاروا ماذا، صاروا أرحام، لكن ليس هذا المراد. وأما الرحم الخاصة فبمزيد النفقة على قريبي وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك.